خلقتني من نار وخلقته من طين. فأظهر الله سبحانه ما أضمره إبليس في نفسه، أظهره الملائكة، قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون، أطاعت الملائكة وعصى إبليس، فكان جزاؤه الحرمان، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. طرده ربه سبحانه من الجنة، أنزله ربه سبحانه من السماء، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. طلب إبليس من ربه النظرة الإنظار أن يتركه حيا حتى يبعث الناس، وكان الجواب من الله إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لم يجبه إلى كل ما سأل، وإنما أجاب إلى يوم الوقت المعلوم. إبليس أراد أن يظل حيا ولا يموت حتى يبعث الخلق، فكان الجواب إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم نميت الجميع وأنت فيهم، نميتك كما نميتهم، أما إلى يوم يبعثون لا، لن نتركك حيا إلى النفخة الثانية، وإنما في الأولى تموت كما يموت كل المخلوقين. أراد إبليس أن يكون أفضل من آدم فيموت آدم ويبعث آدم، أما إبليس فيظل حيا، فكان الجواب من الله، قال إنك من الممهلين المؤخرين إلى يوم الوقت المعلوم الذي قدرناه لإفناء الخلق أجمعين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أيها العبد، الشيطان عدوك اللدود فلا تأمنه أبدا، الذي يسجل عليه هذه العداوة ويثبتها هو ربنا سبحانه، أصدق القائلين سبحانه في كتابه العظيم أثبت ذلك حتى يكون حجة عليك إذا جئت يوم القيامة. ألم يخبرك الله سبحانه بأن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا؟ هذا الشيطان الذي توعد آدم وذريته بأن يغويهم أشد الإغواء، ولا يزال هكذا إلى يوم القيامة، يغوي بني آدم، وهو هنا يقسم لله بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم، أغوي أفسدهم أهلكهم أستأصلهم، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا من استثنيت أنت ومن جعلته لك من أوليائك، أما أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الكثرة الكاثرة أتباع للشيطان، يغويهم ويرجيهم ويأخذهم معه إلى جهنم والعياذ بالله. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فبما أغويتني؟ بسبب ما جعلتني غاويا، بسبب ما جعلتني ضالا بهذا الشيء، لن أكون وحدي، سآخذ معي هذا. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأجلسن لهم على صراطك المستقيم، لن أتركهم، سأقعد لهم بأطرخهم بمجالسهم، أجلس لهم فلا يمرون إلا علي فأهلكهم وأضلهم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني أقعد لهم على الصراط، على الطريق، على شرعك في إسلامهم، سأضلهم عن هذا الإسلام وسأضلهم عن دينهم. هذا وعيد الشيطان لعنه الله. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم. إذن فهم في الطريق الذي يمرون فيه وهو طريق الإسلام، أنا قاعد لهم، أنا جالس لغوايتهم. فإذا مروا وإذا تمسكوا سآتيهم وأجري وراءهم، آتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين، لا تجد أكثرهم شاكرين. تراه صدق في ذلك؟ صدق. قال الكلام ظنا، قال الله سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. لم يكن لإبليس على الناس سلطان، ولكن ظن ظنا فحقق ظنه. أتى الإنسان في طريقه فوقف له يصده عن الخير ويدفعه إلى الشر. روى النسائي وأحمد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، إن الشيطان قعد لابن آدم بالطرق التي يمر فيها، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. الشيطان يأتي للإنسان الذي يريد الإسلام بهذه المقالة: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فإذا بالإنسان الذي يوفقه الله سبحانه يسلم ويدخل في دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه فأسلم. وقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر بلدك وبلد آبائك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. تهاجر تترك البلد التي ولدت فيها وتهاجر إلى بلد أخرى، فتكون مقيدا مكبلا كالفرس الذي ربط بحبل ولا يقدر أن يسير حيث يريد. فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وقال له: أتجاهد وإنما هو جهد النفس والمال؟ تجاهد فتقتل فيؤخذ مالك وتنكح المرأة، تتزوج زوجتك غيرك. يريد أن يصده عن الجهاد، قال: فعصاه فجاهد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك أدخله الله الجنة. من فعل ذلك، أسلم وهاجر وجاهد في سبيل الله، من فعل ذلك أدخله الله الجنة على ما كان. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: فإن قتل في سبيل الله أدخله الله الجنة، وإن غرق أدخله الله الجنة، وإن وقصته دابته أدخله الله الجنة. هذا العبد الذي يوفقه الله سبحانه فلا يصغي إلى الشيطان، وإنما داعي الإيمان في قلبه يدعوه إلى الله سبحانه، فهو ماض في طريقه لا يرده راد ولا يصده صاد، يسير في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. والشيطان لا ييأس، لا ييأس من الإنسان أن يغويه ولا يزال هكذا مع الإنسان. قال لآتينهم من بين أيديهم إن جاءوا إلي سأقعد لهم لأردهم عن الخير فإن لم يأتوا إلي أتيتهم ذهبت إليهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان عدوكم، عدو أبيكم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، عدو أبيكم آدم، عدو الأنبياء من قبل. روى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه للمناسك أتاه الشيطان وهو عند الجمرة الأولى فأراد أن يصده عنها فحذفه بحصيات ففر الشيطان، ثم جاء عند الجمرة الثانية فأتاه الشيطان فحذفه بحصيات ففر الشيطان، فأتاه عند الثالثة فرماه بحصيات ففر الشيطان. قال ابن عباس الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، تتبعون ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه الذي أراد الشيطان أن يصرفه عن المناسك، عن طاعة الله، عن عبادة الله سبحانه. أراد الشيطان أن يجعله لا يذبح ولده وقد أمره الله سبحانه بذلك، فأتى الشيطان قال ما هذا يا إبراهيم تذبح ولدك هذا الذي جاءك وأنت على الكبر وأنت تذبح ولدك، فإذا بإبراهيم يرمي الشيطان يفر الشيطان. الشيطان لا يترك أحدا إلا وأراد أن يغويه، هذا صنيعه بآدم وهذا مع إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ومع كل إنسان. يذكر لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه ما من مولود إلا ويطعنه الشيطان بأصبعه في جنبه، حين يولد المولود الشيطان ينخس بأصبعه في جنبه فيستهل صارخا وباكيا. أول ما يأتي الإنسان إلى هذه الدنيا الشيطان يأتيه ويبكيه ويطعنه بأصبعه في جنبه حتى يصرخ، يبدي له العداوة من أول يوم في الدنيا، إنه عدو يفعل بكل إنسان إلا ما كان من مريم وابنها، فقد تعوذ أو عوذت أم مريم بالله سبحانه من الشيطان الرجيم، قالت إني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكل مولود حين يولد يأتيه الشيطان ليظهر العداوة، فكان من السنة إذا ولد المولود أن تؤذن في أذنه حتى يفر الشيطان، فإنه يفر من الأذان حتى يفر الشيطان ولا يأتي لهذا المولود. كان من السنة حين يأتي الرجل أهله أن يسمي الله سبحانه، أن يذكر الله في وقت دماعه ويدعو ربه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كان من عداوة إبليس للإنسان أنه إذا أراد أن ينام ذهب إليه فعقد على قافيته، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعقل الشيطان على قافية أحدكم إذا أراد أن ينام ثلاث عقد، يقول ارقد عليك ليل طويل، ارقد نم عليك ليل طويل، لا تقم لصلاة ولا لغيرها، نم عليك ليل طويل. فإذا قام الإنسان فذكر الله انحلت عقدة من عقد الشيطان، إذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى ركعتين انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يصبح الإنسان الذي قام من الليل شيئا لم تؤمر أن تقوم الليل كله، ولكن شيئا ولو ركعتين بقدر عشر آيات أو نحو ذلك. تقوم من الليل ولو ركعتين، يذهب عنك خفث النفس، ضيق النفس، كآبة الصدر بقيامك. فإن الشيطان يأتيك حين تريد أن تنام لينسيك ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. وقد ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن أعمالا يسيرة هي معقبات لا يخيب قائلهن، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه الكلمات العظيمة تقولها دبر كل صلاة، ثم تقولها إذا أردت أن تنام، وبكل واحدة منها تؤجر عشر حسنات. فإذا قلت عقب الصلاة أقل ما يقال عشرا سبحان الله، وعشرا الحمد لله، وعشرا الله أكبر. كن 30 بعد الصلاة، وكن في اليوم والليلة 150. فإذا قلت عند نومك سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، كن 100 من العمل وألفا في ميزانك. فإذا حسب الجميع من هذا التسبيح كان 2500، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأيكم يعمل 2500 سيئة في اليوم والليلة. ولكن لما قال الصحابة إنه يسير وكيف يتركه أحدنا تعجبوا، إنك تقول من يفعل ذلك قليل، كيف يقول وكيف نترك هذا عمل يسير؟ قال يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فيذكره ما لم يكن يذكر قبل ذلك. يأتي الشيطان أحدكم في صلاته، تصلي فيأتيك الشيطان، عليك كذا وراءك كذا وعندك كذا وستذهب إلى كذا، فما تنتهي الصلاة إلا وهو يجري ليذهب إلى هذا الذي تذكره في صلاته، فيترك ذكر الله لا يذكر الله. فإذا جاء في آخر اليوم يريد أن ينام وبدأ يذكر الله، فإذا بالشيطان ينوم هذا الإنسان، ينام فلا يقول شيئا، خدعه وضحك عليه. لكن المؤمن يعرف قدر هذه الأعمال فلا يترك الفرصة للشيطان، وإنما يذكر الله. اذكر الله سبحانه ليل نهار كما أمركم يذكركم الله ويذهب عنكم شيطانكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول لنا ربنا سبحانه عن الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اتخذ الشيطان عدوا، لن ينصحك الشيطان بخير أبدا، إنما يدلك على الشر بمكره، يريد أن يضلك ويغويك. وقد أثبت كلامه ربنا سبحانه في كتابه، فأخبر بما قال وتوعد آدم وذريته، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لأجلسن لهم على هذا الصراط فلا يمرون إلا علي فأغويهم وهم يمرون علي. فإذا مروا ولم أقدر على إغوائهم ذهبت إليهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كأن الإنسان الذي لا يشكر الله سبحانه قد أغواه الشيطان وأضله، وكم من الناس هم على ذلك. احذر أن تكون من الجاحدين نعم الله سبحانه. كم من إنسان يقال له احمد الله على ما أنت فيه، فأقول أي شيء أنا فيه ليس عندي كذا وليس عندي كذا وما الذي عندي، وكأنه ينكر نعم الله سبحانه تبارك وتعالى عليه ويرد على ربه سبحانه الذي أمره بالشكر وقال ولئن شكرت لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر لله سبحانه زيادة نعم الله سبحانه بسببه. إن شكرت الله سبحانه زادك، إن حمدت الله سبحانه أعطاك من الخير في الدين والدنيا والآخرة. لكن إن كفرت وجحدت قال إن عذابي لشديد، أين تفر من الله سبحانه؟ الشيطان الذي أغواك سيتبرأ منك يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا دعوتكم، لم أخذ بأيديكم، لم أجبركم على شيء. الشيطان كيده ضعيف كما قال ربنا سبحانه إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فلما يستجيب أحدكم لشيطان ويترك عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى؟ يسوف الإنسان، يقول غدا أتوب، بعد غد أتوب، وقد لا يأتي هذا الغد، وقد يأتي وهو يزداد في الضلالة والإضلال حتى يموت على هذا الذي هو فيه. انظر إلى آدم أبيك صلوات الله وسلامه عليه حين أغواه الشيطان وأضله، سرعان ما تاب ورجع إلى الله وأناب، قال ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب آدم، فتب كما تاب أبوه صلوات الله وسلامه عليه، تاب إلى الله سبحانه فقبل الله عز وجل منه ذلك. واحذر أن تسير وراء الشيطان فيغويك ولا تملك التوبة. هذا آدم قد تاب، وهذا أبو إبراهيم النبي صلوات الله وسلامه عليه، أبوه آزر الذي دعاه إبراهيم إلى الله سبحانه، وأصر أبوه على أن يكون على ما هو فيه من ضلال وكفر وغي، حتى إنه لا يقول لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأرجمنك إما أن تسكت وتتركني وما أنا فيه، وإلا رجمتك بالقول وبالفعل. الرجم بالقول السب، والرجم بالفعل الحذف بالحجارة. فهدد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أن يتركه، وإلا فعل ذلك به صلوات الله وسلامه عليه. ومات الأب على كفره، وقد وعده إبراهيم لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، فاستغفر إبراهيم لأبيه حتى نهاه الله سبحانه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ إبراهيم من أبيه، وإذا كان يوم القيامة ورأى إبراهيم أباه يقول ألم أنهك، ما الذي دفعك إلى الكفر ومنعك من الإيمان والعود إلى الله؟ فيكون جواب الأب في يوم القيامة لابنه إبراهيم الآن أطيعك، أنا الآن أطيعك، أنا الآن أدخل في دينك. فإذا بإبراهيم يشفع عند الله سبحانه ويقول يا ربي ألم تعدني أنك لا تعذب أهلي، هذا من أهلي، عن أبيه يقول يا ربي ألم تعدني أنك لا تخزني، وأي خزي أخزى من أبيه أن يكون في النار. فلما قال وترجى لم يجب، ولكن قيل يا إبراهيم انظر، فالتفت إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، التفت عن أبيه نظر، فلما أعاد البصر إذا بأبيه يتحول إلى ضبع إلى ذيخ متلطخ بالدم في هيئة بشعة قذرة مسخه الله سبحانه إلى هذه الصورة، صورة الضبع متلطخ بالدماء، استقذره إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فحمل الأب وألقي في النار والعياذ بالله. العمل في الدنيا، الدنيا دار التكليف، أما الآخرة فهي دار الحساب والجزاء. العمل في الدنيا بادر وسارع إلى العمل، واحذر من كيد الشيطان أن يغويك. إذا دعاك المؤمنون إلى طاعة الله فلا تسخر منهم ولا تضحك عليهم، فإنما تضحك على نفسك وتخدع نفسك، ولا تضرهم شيئا، والله ما تضر إلا نفسك. حين تسخر من المؤمنين، وقد علمت أن الله قال للمنافقين حين سخروا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعللوا بأنهم كانوا يخوضون ويلعبون، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. ومات هؤلاء المنافقون، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، واحتاجوا إليه فلجأوا إليه في وقت لا ينفعهم ذلك، فمنع من أن يصلي عليهم. وأعلم حذيفة بأسماء بعضهم، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان حذيفة لا يصلي على هؤلاء المنافقين، وكان عمر حين يؤتى بجنازة ينظر إلى حذيفة هل يصلي عليها حذيفة؟ إن صلى عليها صلى عليها عمر، إن لم يصلي عليها حذيفة لم يصلي عليها عمر رضي الله عنه. المنافق لا يخدع إلا نفسه، لا يضحك إلا عليها، إن ضحك في الدنيا على المؤمنين فحين الوفاة يعرف من الصادق ومن الكاذب. احذر أن يخدعك الشيطان، إنه لكم عدو مبين. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، نعوذ بك ربنا أن يحضرونا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو نجهل علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.